جينا نشتك يا غريب بالدار يا حسين، من غسلك من جفنا يا قرة العين. جينا نشتك يا غريب بالدار يا حسين، من غسلك من جفنا يا حسين. يا غول جاب كافورك وسدرك، من فصل اجفانك ويا غو حفر قبرك، بالماي غسلك صار له من فيض نحرك. يا غول صل على الجنازة من المسلمين، ويا الجسد راسك تلحد لو بلا راس، مدفون جسمك بالقبور يا سيدي الناس، وجفوفك اللي قطعوها القوم لرجاس، ويا الجسد لحدوك بغير تجفين. جينا نشتك يا غريب بالدار يا حسين، من غسلك من جفنا يا قرة العين. جيناني نشتك يا غريب بالدار يا حسين، من غسلك من جفنا يا قرة العين. والخنصر اللي انقطع ويا الجسد دفنوه، لو خنصرك في حومة الميدان خلوه، قلبك بني أمي بسهم مسموم شلعوه، دفاني تكديف نوم لو ظل بالميادين. طفلك الغالي اللي طبره بالسغم نحرام، لحيده وجسمه لو بقى حرة الغبرة، كان اندفن هذا المدلل وين قبره؟ جاوب لساني الحال عنه يا محبي. كان عن غسلي يا شيعة تنشدوني، بدموم قلبي وفيض نحري غسلوني، بالأعوجية بن أمي قلبوني، كل ما ترض جانب يقلبون الملاعين. بالدم غسلي والحنون تتراب لي تفوخ صلت على جسمي يرمى حونا بالوسيوف والبارية جسمي يشيع صار ملفوخ بالقبر جسمي وراسي بار الخواتي قطع كبدي لمهم عليلي وساعد على الدفن جدي وابن الرضيع انحفر قبره بكتر لحدي طواق بسلم واندفن من غير تجفين شيعتي ولا اكبر بعد مدفون وياي لانصار يمي والغواشم كلهم احداي بس شايل الراية اندفن جسمه على الماي مصرع وقبره الشريعة من الميامين سلك من جهل